بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس من شهر ربيع الأول عام 27 و400 ألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو 44 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى أواخر سورة الأعراف، وهي سورة مكية أنزلها الله عز وجل لتثبيت المؤمنين في العهد المكي في بداية الدعوة إلى الله، وتثبيت نبيه عليه الصلاة والسلام، وتحذير المشركين من مغبة عنادهم واستكبارهم واتباعهم لدينه الذي أنزله الله عز وجل إليهم. وقد تضمنت هذه السورة قصصا عدة من أحوال الأمم الماضية، وبعد أن ذكر عز وجل القصص أعقبه بإشارات وتعقيبات كمنهج القرآن في كل قصة يذكرها. وقد وصلنا في اللقاء الماضي في آية الميثاق التي ذكر عز وجل أنه أخذ فيها الميثاق على بني آدم، والله تعالى يذكر حدثا، والآية تدل على أن هناك أنه قد وقع حدث، وهو إخراج الناس في الأزل وسؤالهم وإقرارهم بربوبية الله عز وجل. وقلنا إن العلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية، وبعد أن نستمع إن شاء الله إلى قراءة القارئ نذكر مواقف العلماء في معاني هذه الآيات التي تتحدث عن ميثاق أزلي أو ميثاق حالي، أي في بعد خروج الناس من بطون أمهاتهم حسب اختلاف العلماء. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. نعم. هذه الآيات الثلاث ظاهرها يدل على أن الله عز وجل قد أخرج ذرية آدم في الأزل وأشهدهم على أنفسهم، أي أخذ إقرارهم وأشهدهم على إقرارهم، لأنه يوم في ذلك الوقت لم يكن هناك أحد يشهد عليهم من غيرهم ممن سيخلقه الله عز وجل، فأخذ إقرارهم هم وأشهدهم على أنفسهم. فيقول تعالى: وإذ أخذ ربك، وإذ قلنا في اللغة تأتي بمعنى الحين، أي اذكر يا محمد هذا الوقت وهذا الزمن الذي حدث فيه كذا وكذا، اذكره لقومك واذكره لأمتك. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الآية تقول أن الله أخذ من بني آدم من ظهورهم، من بني آدم من ظهورهم بدل، والبدل هو الاسم الذي يأتي بدلا من اسم سبق، فقالت أخذ من ظهورهم، ثم قال أخذ من بني آدم، ثم قال أخذ من ظهورهم، أي بدل جزء من كل، أخذ من الظهور ولم يأخذ من كل بني آدم، إنما أخذ الذرية من ظهورهم. والإنسان يحمل بذرة ذريته في الأساس في ظهره. كيف تأتي في ظهره؟ ثبت طبا الآن أن مكان الخزانتين اللتين تحملان بذرة الإنسان أصلا كانتا في الظهر عندما خلق الله الإنسان، وفي آخر خلق الإنسان قبل نزوله للدنيا نزلت هاتان يعني هذان المستودعان أسفل بين الظهر والبطن وهما الخصيتان، ففيهما بذرة الإنسان، وأفردهم الله لأنها تحتاج إلى حرارة خاصة، ولكن الأصل أنها كانت في الظهر. فالله تعالى أخذ من ظهورهم، وهو تعبير صحيح سليم، ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أخذ الذرية ثم أشهدهم. ماذا؟ على أي شيء أشهدهم؟ قال ألست بربكم، والإقرار بالربوبية غير الإقرار بالألوهية. الإقرار بالربوبية أن تعترف أن الله ربك الذي خلقك، والإقرار بالألوهية أن تعترف أنه لا يجوز لك أن تصرف العبادة إلا له. الإقرار بالألوهية مهمة الرسل، ولا يحاسب الله عليها حتى يبعث رسولا، لكن الله يحاسب على توحيد الربوبية، فكل من ألحد في توحيد الربوبية فإن الله يحاسبه. على هذه الآية وآية الفطرة التي فيها قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالفطرة هي ثمرة الميثاق، الفطرة تكون بعد الوجود، أي فطر الناس أي خلق الناس، أي في الخلق الثاني في الإخراج الثاني، هناك إخراج أول وهو في الأزل الذر، الله أخرج البشرية في عالم الذر. وقد يظن بعض الناس أنه أي مكان يستوعب هؤلاء البشرية في عالم الذر، عالم الذر هي الخلية الواحدة التي خلق الله منها الإنسان، وهو ما يسميه اليوم الطب بالحيوان المنوي، مجموع ما على ظهر الأرض اليوم قرابة 6 مليارات. إذا أخذت هذه الحيوانات أو هذه الخلايا يقول علماء الطب لا تتجاوز في حجمها طرف الأصبع، جميع الذرات التي خلق منها 6 مليارات إنسان إذا جمعت لا تتجاوز طرف الأصبع، وهذا شيء عجيب. هذا الإنسان المخلوق المصنوع، الأجهزة، القلب، الكلى، الأعضاء، البصر، السمع، شيء عجب، كلها موجودة في ذرة لا يراها الإنسان إلا بالمجهر، بمكبر آلاف المرات حتى يراها. أنت هذا أصلك أيها الإنسان، اسمها عالم الذر، وهي طبعا ذرة صغيرة لا ترى، أخرج الله البشرية كلها في عالم الذر وخاطبها ألست بربكم الذي خلقكم؟ قالوا بلى. ثم قال تعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، لا يوجد قلب بشري غافل عن أن هناك خالقا، سواء أقر به أو أنكر به أو أنكره، كل قلب فيه هذه القضية، وميله وتوجهه إلى الإقرار به أشد، وإنما يحدث الانحراف بالتربية. وتظهر علامة الفطرة هذه في الصغر، الطفل في كل العالم يسأل أسئلة لا جواب لها إلا أن تقول الله، يقول الطفل لماذا لا تسقط الشمس؟ ما هو الجواب الذي تستطيع أن تقوله؟ الله الذي جعلها تسقط. ما هناك جواب آخر. الفطرة تبدأ تتحرك عند الطفل في سن الرابعة والخامسة والسادسة، يسأل أسئلة لا جواب لها إلا الله. من أين أتينا؟ لماذا نموت؟ ليش تغرب الشمس؟ لماذا القمر يبدأ صغيرا ثم يكبر؟ ليش؟ يسأل أسئلة يدرك في داخله أن هناك سبب، هناك مدبر. ثم تبدأ التربية بإحرافه عن منهجه الصحيح الذي عاش عليه. هذا هو. إذن ليس هناك قلب غافل أبدا. وقبل عندما كانت الحكومة الشيوعية في روسيا، وقد أول من أنشأها ستالين أو لينين قبله ثم ستالين، هؤلاء يعني في عهد ستالين، وهذا يعني أحد زعماء الشيوعية في هذا الاتحاد السوفيتي السابق، ابنته تهرب من بيته، ابنته تهرب من بيته، وهذا طبعا زعيم الشيوعية الإلحادية، تفر إلى الغرب. فيسألها الصحفيون لماذا هربتي؟ قالت لا أستطيع أن أعيش في بيت لا يذكر فيه الله. بنت زعيم الشيوعية، نعم، وحتى زعيم الشيوعية في قلبه الإيمان. لذا قالت عن فرعون الذي يقول وما رب العالمين، يقول الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، استكبار. لهذا لا يوجد مجتمع ينكر الخالق أبدا. طيب المجتمع الشيوعي اللي كان في روسيا ما ينكر الخالق، أفراد. أما المجتمع عندما تحطمت الشيوعية رجعوا إلى أديانهم، المسلم إلى إسلامه، والنصراني إلى نصرانيته، واليهودي إلى يهوديته، والبوذي إلى بوذيته، رجع الناس إلى أديانهم وإن كانت محرفة. القلب لا يستطيع أن يعيش بدون عبودية للخالق عز وجل أبدا، لكن في صور مختلفة. لهذا أجرى بعض المعاهد المعاصرة، أجرى استقراء من استراليا في الشرق إلى أمريكا في الغرب، هل يوجد مجتمع ليست لديه يعني إدراك أو تصور عن الخالق؟ لم يجدوا مجتمعا ليس لديه إدراك عن الخالق، بس مشوهة. حتى القبور فيها كلام يدل على الخالق، يعني بحثوا في القبور، بحثوا في الحفريات، كلها تدل أن كل مجتمع كان عنده عقيدة. فإذا التذكر لتوحيد الربوبية لا يوجد في مجتمع إلا في أفراد، والفرد هذا عناد وإلحاد وظلم واستبداد وكبرياء. عندما في قريش يقول تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يدركون الحقيقة لكن العناد. يهود المدينة أخبره الرسول أنه نبي وأنه رسول جاء بالآيات، فيقول تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإذا ترك الدين ليس عن جهل إنما عن عناد. فلا يوجد مجتمع ليست لديه تصورات عن الخالق. حتى عباد البقر، عباد البقر في الهند وناس يعبدون البقرة يعظمونها ويقدسونها، هل يجهلون أن هناك خالقا؟ لا، يعلمون أن هناك خالقا، لكن هذا العلم محرف أو مشوه، فيعتقدون أن هناك آلهة ثلاثة، إله في السماء وإله في الجو وإله في الأرض. يقول إله الذي في السماء هو الإله الكبير، يعني لديهم إدراك وهم عباد بقر. فإذا توحيد الربوبية هو الذي دلت عليه الآية، ليس توحيد الألوهية، ألست بربكم. فإذا هذا، ولهذا الأنبياء عندما تأتي تدعو الناس ماذا تقول؟ تقول أيها الناس إن لكم ربا؟ أبدا. عندما خرج المسلمون إلى فارس والروم ماذا قالوا؟ أيها الناس إن لكم ربا؟ لا، اعبدوا الله. ولم يقف المسلمون على باب مدينة فسأل أهلها من هو الله؟ أبدا. إذن هذا التوحيد جاءت به الأنبياء، لكن اعبدوا الذي تعرفونه بقلوبكم، على أبواب الروم، على أبواب فارس، على أبواب الهندوس، على أبواب العالم كله، لم يعني يخاطبون، لم يخاطبوهم بدعوتهم إلى الاعتراف بالخالق أبدا، إنما قال اعبدوا الخالق. ف فلو كانوا لا يعرفون الخالق أصلا ولم يخلقوا على هذه المعرفة لقالوا من هو الخالق؟ هل لنا خالق؟ خرج المسلمون انساحوا في الأرض، وصلوا إلى الصين، وصلوا إلى إسبانيا، إلى الأندلس، ولم يجدوا مجتمعا، وليس لهم دعوة إلا قولوا لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، ولم يقولوا لا خالق إلا الله. ولو قام الناس وقالوا لا خالق إلا الله لا يكفي، لأن هذا أمر منتهى منه، لا يحتاج إلى دعوة، كل الناس يدركون هذه الحقيقة، وإن كان هناك صورة مشوهة لكن يدركون هذه الحقيقة. فإنما دعوا إلى أنه لا يعبد إلا الله، لا يطاع إلا الله، لا يعظم إلا الله، لا يذل إلا لله. هذه المعاني التي تشتمل عليها معنى الألوهية. أما توحيد الربوبية فهو قضية فطرية في القلوب. فإذا يقول تعالى أنه حتى لا تقولوا كنا غافلين، ليس في قلوبنا إحساس، لا، كل قلب فيه إحساس. لهذا المشرك أو الكافر إذا أسلم يقول كان لدي إحساس بأن هناك شيئا ناقصا في حياتي، وبعد أن أسلمت عرفت أنه هو هذا الشيء اللي كان ناقص في حياتي، لدي إحساس لكن ما أدري ما هو. التربية غطته، يعني اليهودي ربي على اليهودية، النصراني على النصرانية، البوذي على البوذية، لكن لدي إحساس أن هناك خلل، لم يعرف هذا الخلل إلا بعد أن عرف الإسلام. وهناك قصص كثير، كنت أقرأ في كتاب المعجزة لأحد إخواني المعاصرين تكلم عن الإسلام في الغرب، بنت رأت في المنام الكعبة والناس يطوفون حولها ويقال لها هذا بيت الله، كافرة نصرانية، فاستغرب بحثت هل هناك شيء اسمه بيت الله، فعندما أخبرت فإذا به، وعندما زارت الكعبة وإذا به ترى نفس الصورة التي رأتها في المنام. القلوب فيها إحساس داخلي أصلا، لكن التربية. فالله تعالى يقول أن خلق الناس على هذا التوحيد، توحيد الربوبية. ثم قال تعالى يعني لئلا تعتذروا بأنكم كنتم غافلين، أو تعتذروا بشيء آخر وهو أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني نحن قلدناهم وهم أسسوا لنا الكفر وأسسوا لنا الإلحاد. فلا تعلق حتى لو أسس لكم الإلحاد، القلوب جعل فيها ما يدل على أن هذا كذب وأن هناك خالقا. هل يوجد الآن في اللغات، هل في اللغات يوجد فعل بدون فاعل؟ أبدا، لا يوجد لغة فيها فعل بدون فاعل، كل الأفعال بدها من فاعل. طيب هذا الفعل الموجود، قصة أبو حنيفة رحمه الله عندما جاء الزنادقة وقالوا للخليفة نريد أن نناظر أحد علماء المسلمين على الخالق، فاتفق أن يأتي أبو حنيفة رحمه الله، فتأخر أبو حنيفة قرابة الساعة، فتضجر الحاكم وتضجر هؤلاء، فعندما جاء قالوا تأخرت، قال دعونا من هذا الموضوع، أنا حدث لي عجب، وتعمد في التأخير لأنه كان بينه وبينهم نهر أظن سنة الفرات أو، قالوا ما هو العجب؟ قال أنا وقفت أبحث عن السفينة أو زورق أتي إليكم عن طريقه ما وجدت، فجأة طلعت شجرة كبيرة وتفرعت أغصانها ويبست وتقطعت واجتمعت وكونت سفينة صغيرة فركبت فيها وأتيت. فضحكوا قال هذا مجنون، قال عجيب ما يمكن، قالوا ما يمكن، قال سبحان الله، خشب يتجمع ما يمكن، وكون كله يتجمع بهذا الصورة يمكن، أرض وسماء وقمر وشمس ونجوم وأمطار وبحار، هذا يمكن وهذا ما يمكن. قال فألجمهم حجر، يعني ما يعني هم أرادوا أن يعيبوا عليه، ثم كان العيب عليهم، وهذا من الأساليب في المناظرات. ويعني يعني للتكميل، الباقلاني رحمه الله سئل طالب بعض حكام من ملوك النصارى أن يبقى يعني أن يأتي إليه مسلم يناظره مع علمائه في الدين، فأرسل له الباقلاني رحمه الله، والبلقاء الباقلاني كان أشعري لكنه كان عالما يعني ذا فطنة وإدراك قوي وفراسة يعني جيدة، فعندما قرب إليه اقترب منهم قالوا نحن نعلم أن المسلمين لا يركعون لا يسجدون للحكام، ونحن الحاكم كل من دخل عليه لابد أن يسجد، إيش الحل؟ قالوا الحل أن نعمل عتبة للباب نازلة حتى يدخل راكعا، يعني نجبره على يدخل راكعا. فعندما جاء عرف فاستدار ودخل بظهره رحمه الله. عرفوا ان هذا يعني طبعا اذكياء، علماء الامه اذكياء عجيبين. فدخل، فعندما دخل هو يعلم ان الجالسين رهبان، والرهبان لا يتزوجون وليس لهم اولاد. لكن عندما سال صلى على الخليفه على الملك، ثم حيا، ثم ساله عن احواله، ثم انتقل يسال عن احوال الرهبان. فقال المترجم اسالهم كيف حالهم، كيف حال ابنائهم وبناتهم. فقال شيخ هؤلاء، قال اسالهم مثل ما اقول لك، اسالهم، قال اخبروا هذا الجاهل اننا لا نتزوج وليس لنا اولاد. قال عجب، ليس لكم اولاد؟ قالوا نعم. قال انتم تتنزهون عن الولد وتنسبون الولد الى الله عز وجل وتقول ان عيسى ابن الله، انتم احسن من الله. قال والله هذا مشكله، لو جلس هذه قضيتان، لو جلس افسد علينا ديننا، اخرجوه. فرجعوه بدون مناظره. فالشاهد أن أحيانا بعض المناظرات تحتاج إلى ذكاء والحوارات، يعني هذه طبعا مواهب. فالشاهد أن يعني في قضية الربوبية قضية فطرية في القلوب. فهذا الآية تتحدث عن خروج في الأزل. ثم قال تعالى أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي نحن اتبعناهم. قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، فصلها لقومك ومن كان على مثلهم لعلهم يرجعون من كفرهم وشركهم وعنادهم. هذه الآية بإجماع المفسرين من علماء السلف أنها تدل على أنه كان هناك في الأزل إخراج وسؤال. أخرج الله الناس في الحلبة الدر وسألهم، هذا في الأزل. وجاءت الأحاديث على قسمين تؤكد هذين المعنيين، أنه كان هناك إخراج وكان هناك سؤال. لكن أحاديث السؤال فيها شيء من الضعف وعدم الصحة الكاملة. ولهذا يعني السلف مجمعون على أن الآية والأحاديث تدل على معنى. فجاءت حديث ابن عباس أن الله تعالى أخرج من ذرية آدم من ظهر آدم ذريته في نعمان، نعمان في عرفة، الآن سمى عرفة، والله أعلم أن سمي عرفة أي هنا عرفوا ربهم، والله أعلم. لأن الآية ابن عباس ذكر هذا الحديث وجاء من طرق عدة موقوفا ومرفوعا، والصحيح يعني هو يقول ابن كثير ان الموقوف هو الاصح، وكذلك قال ابن كثير وابن تيمية وابن القيم. واخرج الله من ظهر ادم ذريته بنعمان بعرفة. ولهذا كل شخص مطالب في كل مرة في حياته ان يمر على هذا المكان، لابد يحج بعمر مرة واحدة على عرفة في عرفات، اسمه عرفة. عرفة ايش معنى عرفة؟ ايش والله ان المراد بعرفة اي هنا أخرج الله الذرية فعرفوا ربهم عز وجل، الله أعلم. طبعا هذا الذي يظهر والله أعلم. السلف مجمعون أنه كان هناك إخراج وسؤال، وتقسيم الناس إلى قسمين، قسم في الجنة وقسم في النار. الخلف الذين هم أو المتكلمون، جمهور المتكلمين يقولون لا، لم يكن هناك إخراج ولا سؤال. طيب والآية؟ قال الآية لها معنى آخر. إذن عند الآن قولان، قول للسلف وقول للخلف. فقال الخلف، السلف اعتمدوا على الأحاديث التي أوردت وإن كان فيها شيء من الضعف، لكنهم قالوا تدل على يعني على على على معنى الآية. وذكر الإجماع ابن القيم في كتاب الروح وغيره من العلماء. المتكلمون قالوا لم يكن هناك إخراج ولم يكن هناك سؤال. ابن تيمية رحمه الله وافق المتكلمين وخالف السلف في جانب، وافق المتكلمين في جانب وخالفهم في جانب، ووافق السلف في جانب وخالفهم في جانب. وافق المتكلمين أنه لم يكن هناك إخراج. ابن تيمية يقول لم يكن هناك إخراج، لم وافق السلف أنه كان فيه إخراج ولم يكن فيه سؤال، ما كان فيه سؤال، فقط الله أخرجهم من ظهر آدم وقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. طيب السؤال الآية، أولا قال الحديث لا تصح، هذا من يقول؟ ابن تيمية في أي كتاب؟ كتاب درء تعارض العقل والنقل، وقد بحثه في 100 صفحة رحمه الله. ابن عبد البر قبله على منهج السلف أقر أن هناك إخراج وسؤال، ووافق المتكلمين في أنه لم يكن هناك سؤال. طيب كيف فسر الآية؟ ابن تيمية رحمه الله في جميع العلوم الشرعية أعجوبة، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في الأصول، في الرد على الأديان، الرد على المذاهب، عجيب. وفي اللغة متمكن، ولقد ذكرت لكم في اللغة ومناظرته مع أبي حيان. أبو حيان كان أستاذ اللغة في عصره، صاحب كتاب البحر المحيط في التفسير، فسره على حسب اللغة، هذا أستاذ اللغة في عصره. تناظر مع ابن تيمية في مسألة، فابن تيمية رحمه الله اشتد عليه، وابن تيمية رحمه الله كان في شدة، ابن تيمية كان في شدة رحمه الله، يعني سريع الانفعال والغضب. فقال لي أبي حيان، فقال أبو حيان قاله سيبوي، قال في ابن تيمية أخطأ سيبوي. قال أخطأ سيبوي؟ قال في كتاب سيبوي 100 موضع خطأ لا تعلمه أنت ولا أمثالك. طبعا هذا اعتداد قوي بالنفس في اللغة العربية، ويدل فهو رحمه الله عن استقراء تام، استقرا الكتاب من أوله إلى آخره، وأخرج منه 100 موضع فيه خطأ من حيث اللغة، مع أن الكتاب اسم الكتاب لفه سيبويه أول كتاب في اللغة، أول كتاب في اللغة يؤلف بصورة كاملة لم يعني يتعقب، ونادرا ما يؤلف كتاب في فن ولا يكون ويكون ناضجا، هذا الكتاب ألفه في هذا العصر وكان ناضجا رحمه الله. ابن تيمية يقول، وهكذا قال المتكلم، يقول تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم، وما قال من آدم، لأن يفسر ابن تيمية الإخراج أي أنه يولد من بطن أمه، وأن الله تعالى يفتح قلبه وعقله على الكون ثم يشهد، فكأن الله قال له يا عبدي هذا الكون وهذه الآيات ألا تدل على ربوبيتي؟ فالعبد قال بحاله لا بمقاله، قال بحال نفسه لا بمقاله، بلى أنت ربي بهذه الآيات. هذا طبعا تأويل ابن تيمية، وهذا قاله كل ليس كل أكثر المتكلمين قالوا هذا القول، أن قال تعالى وفسروا على هذا المنوال، قال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، إذن الإخراج ما كان من آدم، كان من بني آدم. ثم من ظهورهم ذريتهم، قال من ظهورهم وما قال من ظهرهم. ثم قال وأشهدهم على أنفسهم، قال هنا أشهدهم، قال الإشهاد في اللغة يأتي بمعنيين، إشهاد قول وإشهاد حال. إشهاد القول باللسان، إشهاد الحال أي حاله يشهد. طيب إيش الدليل؟ قال قول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، هم ما شهدوا باللسان، إذا بنوا مسجد لله بتوحيد الله وإخلاص العبادة لله فهم بهذا الفعل شهدوا على أنفسهم. إذن الإشهاد هنا إشهاد حال وليس إشهاد مقال، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال ابن تيمية ما هناك أحد يتذكر هذا الإخراج فيقيم الله الحج عليه، الناس الآن كلهم غافلون، من منا يذكر أن هناك كان هناك إخراج؟ قال فتعالى ابن تيمية رحمه الله إلى آخر الآيات، يعني يدرسها من حيث اللغة. لكن نحن نقول أن الله تعالى أخرج من آدم ذريته، وأخرج من ظهور بني آدم ذرياتهم، ما في إشكال، الله تعالى أخرجهم ثم أخرج من ذرياتهم، يعني أخرج الله أنزل أولا أخرج من آدم ذريته ثم أخرج من ظهور الذرية الذريات بالتسلسلية إلى قيام الساعة، فليس في هذا إشكال. ثم كونهم لا يذكرون بقلوبهم أو بعقولهم، بلى في داخل في قرارة أنفسهم أن الله ربهم، أن هناك خالق، يعني هذا موجود في القلب، ولا يحتاج أن يذكر أنه متى جاء هذا هذا هذا هذا هذه الفطرة، لا يحتاج. لكن كل قلب فيه هذا المعنى، كل قلب، قلب الملحد، قلب المسلم، كل إنسان في قلبه إدراك وإحساس بهذا الأمر، ولا يوجد قلب غافل سواء كان وافق أو خالف. والذين ألحدوا قليلون. الآن مثلا في الحضارة الغربية وفي المجتمعات الغربية، رغم الفساد الأخلاقي والجهل والخرافات، أجري استفتاء قبل 10 سنوات في أمريكا، هل تعترف أن هناك، هل تؤمن بأن هناك خالقا؟ هذا أحد الأسئلة التي كانت في الاستفتاء. 96% قالوا نعم. شوف، رغم ما هناك من تيارات إلحادية ومؤسسات إلحادية وكتب إلحادية، القلب فيه. نعم، في أوروبا النسبة أقل لأن الإلحاد نشأ في أوروبا أكثر، فإذا القلوب فيها هذا الإدراك، لا يوجد قلب غافل. فكون يقول ابن تيمية رحمه الله والمتكلم أنه لا يذكره أحد، نعم لا يذكره، لكن أثره موجود، الاعتراف في الداخل موجود. فابن تيمية أنكر أن هناك يعني جواب قولي، وتبعه ابن القيم وتبعه ابن كثير. الشيخ الألباني رحمه الله رد على ابن القيم وابن كثير هذا القول، ولم يقف على كلام ابن تيمية. والحقيقة أن الأصل هو ابن تيمية، وابن القيم وابن كثير قلد فيه ابن تيمية. فإذا ابن تيمية رحمه الله خالف في هذه المسألة. يقول ابن عبد البر قبل ابن تيمية عاش، وهو من حفاظ المغرب، من حفاظ الأمة، بعد هذا ابن عبد البر يعني عجوبة في الحفظ. وربما علوم ابن تيمية وابن القيم ترتكز على عالمين، ابن عبد البر وابن حزم، يعني لهما عناية كبيرة جدا بهذين العالمين الجليلين. ولها ابن عبد البر كتابان عظيمان، الاستذكار وهو أكثر من 20 مجلد، والتمهيد وهو كذلك أكثر من 20 مجلد في الفقه الإسلامي من خلال الحديث. يقول ابن عبد البر أنه لم ينكر الإخراج والإشهاد إلا أهل البدع. إذا لو طبقنا هذا الكلام على ابن تيمية أو ابن القيم وكثير، ماذا نسميهم؟ وحاشاهم، لأن هذا التطبيق خاطئ. نعم، لم يقل به في الماضي يعني إلا أصحاب البدع، لكن أصحاب البدع جمعوا الأمرين، أنكروا الإخراج وأنكروا الإشهاد. ابن تيمية ما أنكر الإخراج، لكن قال الأحاديث لا تصح. إذا كيف نقول بقوله لم تصح أحاديثه؟ طيب السلف رحمهم الله يعني استأنسوا بالأحاديث في تفسير الآية. أما المتكلمون فقد قالوا بالقولين، أنكروا الإخراج وأنكروا الإشهاد. ابن تيمية يقول أقر بالإخراج ولم يقر بالإشهاد، يقول الإشهاد حالي وليس مقاليا. بعد الإخراج يقر ابن تيمية أن القلوب فيها فطرة، فيها فطرة الاعتراف بالخالق، القلب موجود لكن لا ينسبه إلى الأزل. ابن عبد البر خالف ابن تيمية، هو قال كان قبل ابن تيمية لكن خالف المسألة. والسلف مجمعون أن الفطرة هي الإسلام، الإسلام بمعنى الإقرار، ليس معنى الإسلام الشرعي، الإقرار كما جاء في الحديث، كل مولود يولد على الفطرة، فبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا في الصحيحين. جاءت رواية شاذة في مسلم، أو يمسلمانه أو يسلمانه، طبعا قالوا شاذ، والشاذ هو أن يكون صحيح السند لكنه خالف ما هو أصح منه أو أكثر صحة. فالحديث يقرر أن القلب فيه فطرة، وأن هناك إحراف لها إلى اليهودية والنصرانية أو المجوسية. فإذا فالسلف مجمعون على أن معنى الفطرة هو القلب فيه إيمان، فيه إقرار، لو ترك ونفسه لنشأ على عبادة الخالق، على الإقرار بالخالق. المتكلمون لا يقرون بالفطرة بهذا المعنى، فسروها أن القلب مهيئ للإيمان والكفر. يقول ابن تيمية وهو يناقشهم، ليس صحيحا، الأرض المهيئة للمسجد والكنيسة ما تمدح، تمدح إذا كان فيها مسجد. الورق المهيئ للتوراة والقرآن لا يمدح، يمدح إذا كان فيه قرآن أو فيه شيء. فهنا مدح للفطرة، فكونها مدحت دل على أن فيها شيء زائد على القبول. ابن عبد البر يقول فقط بأنها قابلة، وهذا قول أصحاب البدع المتكلمين. فإذا ابن عبد البر وافق المبتدعة في قول، وابن تيمية وافق المبتدعة في قول. فلو أننا نحكم على الناس إذا خالفوا إذا وافقوا بجزئية واحدة بإحكام الأحكام العامة لوقعنا في المحظور. طيب لما أخطأ ابن تيمية أو خالف؟ لأنه بشر. لما خالف ابن عبد البر؟ لأنه بشر. ومن رحمة الله أن يخطئ العلماء الكبار أخطاء يدركها الصغار حتى لا يقدس الكبار. ولا أحيانا العالم إذا لم يخطئ يقدس، حتى هو يقول تيمية رحمه الله يقول لو أننا اعتقدنا أن عالما لا يخطئ لرفعناه إلى مقام النبوة، هل نجر أن نقول فلان من العلماء مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب إذن يعني أنه يخطئ ويخالف. ويقول ابن تيمية وابن القيم ما من عالم مشهور إلا وله قول أو أقوال خالف به نصا صحيحا من نصوص الشريعة، ليس عمدا لكنه خطأ. فإذا هنا عندنا الآن قولان أو ثلاثة أقوال: قول للسلف وهو الإقرار بالإخراج والإشهاد، وهذا الذي يظهر والله أعلم، والفطرة من ثمرته، وقول يقول بالإخراج دون الإشهاد وهو قول ابن تيمية وابن القيم وابن كثير رحمهم الله جميعا رحمهم الله جميعا. والقول الثالث المتكلمين أنه لم يكن هناك إخراج ولا إشهاد، وهذا قول من؟ قول المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة قبلهم ومن نحوهم. هذا تفصيل الآية. ابن كثير رحمه الله يقول ابن كثير رحمه الله ابن كثير في أول الكلام يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم. لأن العبارة هنا يقول أخرجهم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. لا لا إله إلا هو، لا هذه قضية ألوهية، ليس هذا هو الذي أخذه عليهم، أخذ عليهم الميثاق في الربوبية. أما الألوهية فلا بد فيها من رسل يعلمونهم الألوهية، لأن الألوهية الإقرار بالألوهية هي أمر زائد على قضية الربوبية. فإذا ثم ذكر رحمه الله الأحاديث في الفطرة إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فهذا يعني مسألة تحتاج إلى زيادة تفصيل بهذا الكلام لبيان أن العالم قد يخالف ولا يحكم عليه بمخالفته ولا يخرج من أهل السنة. فهذان عالمان جليلان قد خالف السلف في هاتين القضيتين، وهذا هو المراد بالآية في هذا والله أعلم. كيف؟ إيش بهم؟ ما كيف؟ زي ابن تيمية نفس الشيء. تفسير الآية بين ابن تيمية والمتكلمين جميعا سواء، لأن هنا يعني الجزئية التي خالفوا فيها وهي عدم وجود الإشهاد المقالي، فسروا بالإشهاد الحالي. قلنا الشيخ الباني رحمه الله رد على ابن القيم وابن الكثير معتقدا أن هذا من قولهما، مع أن الذي أسس هذا القول هو ابن تيمية رحمه الله، لكن لعله لم يقف على كتاب الدر. يقول القول هنا قول حالي ليس قول مقالي، يعني حالهم قال حالهم يشهد، عندما تسأله عن هذه الآيات الكونية فحاله يشهد أن هذا أن الله ربه الذي خلق هذه الأشياء. طبعا هذا تأويل يعني، ولهذا حتى قال ابن الشيخ الألباني رحمه الله يقول أن هذا يعني قد وافق الشيخان رحمهم الله منهج المبتدع الذي قد رد عليه طوال حياتهما فيه. لكن طبعا لا نقر على أنه وافقهما وأن وافقوا المبتدع على أنهم رحمهم الله قال أن الأحاديث لا تصح والآية ليس فيها دلالة، وإنما الإشهاد هنا يجوز أن يكون بالحال ويكون بالمقال، والدليل على الحال قوله تعالى شاهدين على أنفسهم بالكفر. هنا شهدوا، والشهادة قول على حسب رأينا، لا هنا شهادة، الشهادة شهادة حال. فهكذا تفسير رحمه الله. طبعا الذي يظهر لنا أن القول ابن تيمية رحمه الله قبل القيم وابن كثير أنه مرجوح، وأن الصحيح أنه قول السلف في هذه المسألة. يقول الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هذه الآيات تتحدث عن قصة يذكرها عز وجل، ولم يرد في القرآن ما يدل على من هو صاحب القصة، ولم يرد في الحديث الصحيح ما يدل على من هو صاحب القصة، وإنما وردت إسرائيليات، وقد ذكرها ابن كثير رحمه الله، ذكر هذه الإسرائيليات وهي مشهورة في كتب التفسير بأن هذا صاحب القصة هو رجل اسمه بلعام بن باعورة، هذا من آثار أهل الكتاب، يعني هذا ذكر هذا الشخص مما ورد في عن من أسلم من أهل الكتاب. يقول تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم أي أخبرهم يا محمد، نبأ الشخص الذي أكرمناه بالعلم ولم يحافظ على تكريم الله له فاشترى بعلمه الدنيا وباع بدينه وابتاع بدينه الدنيا، وهذا فيه إشارة إلى من كان لديه علم بالحق ثم وكان يعني اتباعه للحق ينقص من دنياه أو يفقده شيئا من جاهه فيستبدل الدنيا بما أعطاه الله ولا يحافظ على نعمة الله التي أعطاه عز وجل. هذا مثل يضربه الله تعالى، ربما حسن شيحان أو حشيحان أحد أخوانا أهله برك الخالي فرم لخ حسن شيحان أو شحيان أو كذا إن كان موجود. يقول واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا أي أعطيناه علم ولكنه لم يحافظ عليها فانسلخ منها. كيف ينسلخ منها؟ أن يعمل بضدها، أن يعمل شيئا يفقده هذه النعمة، وهذا حال كل من أعطاه الله تعالى علما، لهذا جاء في قول الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، والضالون الذين عبدوا الله على جهل بدون علم. لذا قال سفيان بن عيينة أظن يقول من فسد من علمائنا ففي شبههم باليهود، يعني العالم الذي يعرف الحق ثم يفتي بخلافه أو يسكت عنه مقابل مصلحة دنيوية، هذا حاله، هذا هنا حال هذا الشخص، أعطاه الله معرفة الآيات ولكنه انسلخ منها ثم اتبعه الشيطان. انظروا يا إخوتي، يعني قد بلغ بهذا الرجل أن كان أشد شرا من الشيطان، يعني ما كان الشيطان هو الذي قاده، لا الشيطان لحقه لأنه قد سبقه، أتبعه الشيطان، يعني هو عمل العمل بدون يعني إغراء الشيطان، فقال فأتبعه الشيطان، يعني الشيطان ذهب خلفه، يقول سبقه إلى هذا الشر، يعني ما كان لا يصدق إبليس أن عالما ينسلخ من علمه بهذه الصورة، فربما ما حاول فيه، لكن الرجل حرصه على الدنيا دفعه لأن يتخلى عن ما أعطاه الله تعالى من العلم والبينات. قال تعالى فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أي أصبح هنا كان أصبح لأنه قبل لم يكن غاويا، واللغة تستخدم في القرآن كثيرا ما يستخدم الله تعالى قوله فكان أي وأصبح، فكان من الغاوين. والغاوي هو الذي ينحرف عن الطريق، يكون على الطريق ثم ينحرف، وهذا غوي نعوذ بالله، أي غوي الطريق الصحيح. ثم قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، ومشيئة الله مطلقة لا يردها شيء. كثيرا ما يذكر تعالى مشيئته ليبين أن الأمور بيده وأن ليس هناك أحد خارج عن قدرته، فيقول هو في قدرتي، لو أردت ما خرج، لكن ما أردت. لماذا ما أراد الله؟ انظروا، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، هو الذي تسبب في انسلاخه وعدم توفيق الله له وعدم يعني عون الله له. وإلا لو أن الشخص استعان بالله وثبت لأعانه الله. وهكذا العالم صاحب العلم إذا أغري فليصبر وليستعن بالله وليعلم أن الدنيا فانية وأن النعيم زائل وأن المناصب زائلة وأن الدنيا كلها منتهية ولا يبقى إلا العمل. وهذا أشد شيء، أن يكرمك الله بالعلم ثم تخون العلم نعوذ بالله. ويضرب هذا المثل، ولم يضرب مثلا بالكلب إلا بهذا الشخص، هذا منتهى نعوذ بالله الدنس يقع فيه الإنسان. فيقول ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هنا عندنا علم وعندنا هوى. العلم يقودك إلى مرضات الله، والهوى يقودك إلى مساخط الله. فلا بد أن تجعل العلم حاكما على الهوى، وإلا إذا جعلت الهوى حاكما وقائدا قادك إلى المهالك. الهوى ما هو؟ الهوى أن تتبع كل ما تحب حقا أو باطلا، اسمه هوى. كل شيء تحبه تتبعه، ميزانك هو ما تحب، كل شيء تستطيع أن تلحق عليه تأخذه حرام ولا حلال، هذا اسمه هوى. فإذا أنت اتبعت الهوى وتركت الهدى الذي في علم الله عز وجل. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب حتى لو أسقيته ليس يعني دائم يلهث، لسانه يعني خارج، حتى لو كان ليس عاطشا عطشانا لكن دائم يلهث، لا يعني لا يشبع من الماء، دائما هكذا يلهث يلهث يلهث نعوذ بالله. ثم قال تعالى ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي هذا المثل لهذا الشخص ولكل من أتاه العلم والبينات فكذب بها، فكأنه شارك الذي أعطاه الله البينات والعلم فانسلخ منها، كلاهما سواء. قال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. التفكر هو بداية الوصول إلى الحقيقة. بعض الناس لا يفكر، يعيش طول حياته لا يفكر إلا في شهواته. فكر، هذه قضايا عظيمة جدا، قضايا الدين وقضايا الاعتقاد وقضايا الحرام والحلال، قضايا كبيرة. فأنت لابد أن قبل أن تقدم تفكر للبحث عن الحقيقة. ثم قال تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. أنت لا تظلم إلا نفسك، لا تظلم الله، الله لا يلحقه شيء من ذنبك ولا من ظلمك، وإنما الظلم على نفسك، أنت ظلمتها فأوردتها النار، يعني أشبعت شهواتك الدنيا المنتهية ثم أخيرا تنتهي إلى نار لا تنتهي. هذا يعني توجيه من الله تعالى. هنا ابن كثير رحمه ذكر ما قيل في المراد بالآية، وكله من قصص بني إسرائيل، والحقيقة لا نستطيع أن نملك أن نقبل هذه الروايات، وإن كان فيها يعني تفسير يعني يفسر الآية أن بلعام بن بعورة دعاه، كان يواجه موسى عليه السلام ودعاه قومه، أن قوم بلعام كانوا في حرب مع موسى فدعوا بلعام أن يدعو على موسى، قال كيف يدعو على موسى هم حزب الله، فأغروه حتى وافق معهم، فأخذوه على حمار حتى أشرفوا به على موسى وعلى جيشه، فبدأ يدعو، فعندما بدأ يدعو اندلع لسانه وأخذ يدعو على قومه ويدعو لموسى، فقال ماذا تصنع؟ قال والله هذا الذي أستطيع، هذا الذي خرج مني. ولا أستطيع أن أدعو إلا بهذا. هذا هو الدعاء الذي أدعو به بدون رغبته. ولكن ما دمت أن قد خسرت ديني فأنا سأعطيكم الحيلة. ما هي الحيلة؟ قالوا ابعثوا بنساء تاجرات تاجرات يبعن في جيش موسى ولا يمتنعن عن أحد يطلب منهن أن يعاشرهن، فإذا وقعت فيهم الفاحشة فإنهم مغلوبون. انظروا كيف التدبير الخبيث. فذهب النساء، وهناك بنت أحد زعمائهم، وقال أنت لا تمكني نفسك إلا من موسى. انظروا الخبيث، يطمع حتى في موسى عليه السلام. طبعا موسى معاذ الله أن يقع نبيه في الفاحشة. ففي الطريق قابلها رئيس قبيلة من قبائل بني إسرائيل مع موسى، فقال لها، عرض عليها فوافق. قالت لا، قالت أنا لا أوافق إلا على موسى، قال أنا رئيس قبيلة. فشارت أباها فقال ما دام رئيس قبيلة وافقي معه. فذهب بها إلى موسى، قال يا موسى ما بقي إلا أن تقول هذه حرام. قال نعم حرام. قال حرام عليك. ثم ذهب بها إلى خيمته فوقع عليها فاحشة، فنزل الطاعون على بني إسرائيل، فمات في ذلك اليوم قرابة 70,000. ولم يرفع الطاعون حتى جاء أحد أحد علمائهم ودخل إلى هذا الرجل فقتله ومن معه، فقال يا ربي هكذا نفعل بالمجرمين منا، فوقف الطاعون. طبعا هذه قصة بني إسرائيل، هذه قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، الله أعلم، لكن نحن لا نستطيع أن نجزم بوقوعها، لكن ربما تكون وقعت ربما. فالشاهد أن هذا الخبيث الذي عجز عن أن الدعاء لجأ إلى الحيلة، وهو إدخال النساء مع الرجال، والإسلام يحرم دخول النساء بين الرجال، لأن دخول المرأة مع الرجال تؤدي إلى هذه الفاحشة وهو الاختلاط. وهذا ما شرعه الله تعالى لنا، فحرم علينا اختلاط النساء بالرجال حتى لا تقع الفاحشة. هذا هو القصة التي ملخص ما ذكر رحمه الله في قصة بلعام بن بعورة. نعم. يقول الله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هذا هو قدر الله ومشيئة الله. الله تعالى إذا أراد أن يهدي، الهداية هدايتان، هداية قلب وهداية دلالة. أما هداية الدلالة فالناس كلهم قد هداهم الله بما أنزله من القرآن وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الشريفة، هذان أصلان يقودان الناس إلى الحق والخير، هذا اسمه هداية دلالة. أما هداية القلب فلا يملكها إلا الله، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وفي آية أخرى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. أنت تهدي تدل، لكن القلب بيد الله. ويقول تعالى من يهدي الله فهو المهتدي الذي يوفق الله قلبه، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الله يهدي ويضل بحكمة ولحكمة. ما نظن أن الله يهدي الناس أو يضلهم بغير حكمة ولغير حكمة. وضربنا مثل أكثر من مرة هنا، لو أن ملكا من الملوك وقف يخطب في شعبه وقال قد جعلت لكم المكان الفلاني، من وصل إليه في قبل نهاية اليوم أنا أعطيه سكنا وبيتا وإلى آخره، ومن لم يصل إليه قبل المغرب فأنا أعاقبه، وطريقه هي كذا وكذا، يشرح المقصود والطريق وهو يشاهد الناس. بعض الناس منتبه وبعض الناس يلعب وبعض الناس خرج وهو يخطب ويهددهم ويرغبهم ويخوفهم، الذي لا يذهب ترى عاقبه، والناس يلعبون وفي ناس مهتمين. وبعد أن انتهى من خطابه انطلق مجموعة من الناس، فقال زملائهم ما لكم؟ قالوا نذهب. قال بعد بدري، كلها ساعة واحدة وهذا في الصباح. قالوا لا، احنا نبغى نصل في اول الناس. وقال انتم يعني مغفلين او انتم يعني محجرين. او الملك عندما رآهم مهتمين وهو يلقي عليهم الخطاب ومهتمين بأن يصلوا إلى المكان بسرعة، أرسل السائق قال يا فلان هؤلاء ما أخلي ألا أدعهم يمشون، هؤلاء لابد أكرمهم، أنا أوصلهم بنفسي. فأخذ السائق وأوصلهم. هؤلاء جلسوا يلعبون إلى قبل نهاية اليوم، منهم من بدأ يمشي في آخر اليوم والطريق تاه في الطريق ولم يجد يعني، وما بعث الملك له سائق. هل يستحق هؤلاء السائقين يأخذهم إلى المكان؟ ما يستحقون. ولله المثل الأعلى، المؤمن المتجه إلى الله يقول الله أنا أوفقه، أنا أعينه، لأنه اهتم بالموضوع ويعني وحرص على أن يعني يحقق مرادي، فلابد أن أكرمه، أنا أهديه. أما الثاني الذي لا ما بال، قال هذا لا أوفقه لأنه ما احترم كلامي ولا قدرني وترك أمري فلا أعينه. فإذا ولله مثل الأعلى، من يهدي الله بسبب أنك تستحق الهداية، أنت تحب الخير، تحب الله، تعظم الله، فأعانك الله. الآخر لا، ما يعظم الله، ما سيان أحبه الله أو ما أحبه الله، هذا كيف يوفقه الله؟ لا يوفقه الله. هذا معنى الآية والله أعلم. نعم. يقول الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه الآية تبين أن هناك خلقا من خلق الله عز وجل أمكنهم الله من إدراك الحق وأعطاهم الوسائل التي بها يستطيعون أن يصلوا إلى الحق، ولكنهم لم يستخدموا تلك الوسائل. فقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذرأنا أي خلقنا وأوجدنا ونشرنا، هذا اسمه الذرو، إذا ذر الله أي يعني خلق وأوجد ونشر. لهذا أنا المزارع يذرو ذروة في, في, في, في, في الأرض، فرق الحب في كل أرضه، فهو قد يعني نشر ما معه من هذا الذرو الذي هو الحبوب الصغيرة للاستثمار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. كيف صفاتهم؟ لهم قلوب طيب لكن لا يفقهون بها. كم من إنسان يسمع القرآن؟ كم من جار للمسجد يسمع كلام الله طوال حياته ولا يتغير على فساده وإجرامه وضلاله وانحرافه؟ كم؟ والقلوب واحدة. ليش؟ لأنه لا يفقه أو لا يحب أن يفقه، لا يريد. الآن تأتي إلى قوم مثلا في بعض الفساق وهم يلهون ويلعبون وتنصحهم في ذات الله يكرهون نصيحتك. ليش؟ ما يحبون أن تنقص عليهم هذا الفرح الذي يعيشون فيه، ولا يعلمون أنك تقودهم إلى فرح أعظم. فهو استبدل الشيء السيء بالذي هو أحسن. فقال تعالى ولهم أعين لا يبصرون بها. الإنسان يبصر بأي شيء بعينه، لكن هذا إذا أبصر واتعظ فقد أبصر، لكن قد يبصر ولا يتعظ، المعلومة تنتهي عند عينه لا تدخل إلى دماغه، لا يفكر فيها، غافل يعني غير مهتم فيها، وهو يسمى غافل يعني ما يهمه، لا لا لا يريد أن أن أن أن يكون هناك يعني تأثر بما يرى، هذا كأنه لا يرى. ثم قال تعالى ولهم آذان لا يسمعون بها. يسمع الصوت، يسمع حروف القرآن، يسمع نغمات الإمام ويسمع، لكن لا يفهم. وليس العبرة والسماع هو السماع هو القبول. الإنسان قد يسمع القرآن لكن لم يقبل، لهذا لا يسمى سامعا. نحن في الصلاة نقول سمع الله، والله يسمعنا كلنا، كيف نقول سمع الله يا رب؟ يعني يفعل الله ما يفعل؟ لا، سمع الله أي قبل الله لمن حمده. يعني هنا في اللغة يأتي السماع بمعنى القبول أو الاستجابة، فإن هم الصوت يسمعون الصوت لكن لا يستفيدون من هذا السمع. ثم قال تعالى أولئك كالأنعام، الأنعام تسمع صوت، تسمع القرآن لكن ما تدري ما هو معنى. لم يكتفي الله بأن شبههم بالأنعام، قال بل هم أضل، أكرمه الله بالقلب والسمع والبصر، طوال حياته يسمع القرآن والذكر وقد يعيش مع المسلمين ولا يستفيد. هذا مما ذرأه الله لجهنم. ثم قال تعالى أولئك هم الغافلون، هم تعمدوا الغفلة، يسمع لكن يتغافل، ما يحب، بل بعض الناس لا يقول ما يحب أن يسمع الأذان حتى لا ينقص عليه نومه، هؤلاء هم نعوذ بالله. نعم. يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا هو توجيه للمؤمنين، يقول تعالى هؤلاء منحرفون وضالون، وأما أنتم أشغلوا أنفسكم بما ينفعكم عند الله. يقول تعالى ولله الأسماء الحسنى، الله تعالى تعرف إلينا بأسمائه وأفعاله وصفاته، فنحن عرفنا الله من هذه الأوجه الثلاثة، أفعال الله وأسماؤه وصفاته، ثم بكلامه الذي هو القرآن. فالله تعالى له أسماء حسنى وهو مؤنث أحسن، يعني أسماء الله كلها حسنى ليس فيها نقص، الرحيم، الرحمن، الملك، القدوس، العزيز، الجبار، المتكبر إلى آخره، كلها أسماء الله كلها كمال. وأسماء الله تعالى توقيفية، أي ليس لنا حق أن نسمي الله بغير ما جاء في الكتاب والسنة، توقيفية. هل أسماء الله محدودة محصورة كما جاء في الحديث إن لله 99 اسما من حفظها أو من أحصاها لفظان دخل الجنة؟ هل لله أسماء غير 99؟ جمهور أهل السنة أو يعني غالب العلماء قالوا أن الله له أسماء أكثر من 99، لكن يقول في الحديث أنه من أحصى 99 اسما سيأتي معنا الإحصاء دخل الجنة، وليس معنى أنه من أحصى كل أسماء الله. شذ ابن حزم وقال من زعم أن لله اسما غير 99 فقد كفر، وكل أمة قالوا له 99 وزيادة، لأنه قالوا ليس الحديث لا يدل على الحصر، مثل أن تقول لي 50 ريالا أعددتها للصدقة، هل هذا اللفظ يفهم منه أنه ليس لي غيرها 50 ريال؟ هكذا معنى الحديث لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، فليس فالحديث لم يقل فقط لله 99 اسما فقط وسكت، قال من أحصاها، فإذا الجملة كلها مترابطة، مثل لو قال شخص عندي 50 درهما أعددتها للصدقة، فإذا أو لي 50 درهما أعددتها للصدقة، فليس في التركيب ما يدل على الحصر. ف يقول تعالى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي ادعوه، الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، ادعوه أي اعبدوه بأسمائه ثم اسألوه بها، كل اسم بحسبه. فكيف ندعوه بالرحمن؟ نرحم، نرحم الناس ونسأله رحمته كما جاء في الحديث من لا يرحم لا يرحم. فإذا نتعبد بهذا الاسم، نتعبد باسم الله الصبور نصبر على طاعة الله. بسم الله العزيز نتذلل إلى الله، لأنه هو فقط الذي له هذا الوصف العظيم العزة سبحانه وتعالى. بسم الله الملك نخضع للملك عز وجل، وهكذا نتعبد إلى الله بحسب دلالة اللفظ. بعضها مطلوب منا أن نفعله وبعضها لا نفعله. مثلا الله تعالى الرحيم نتخلق بهذا الخلق، لكن المتكبر لا، نتواضع للمتكبر، لأن التكبر في حق الله كمال وفي حق العبد نقص. فإذا قلت ولله الأسماء الحسنى وحده، والإنسان كثير من الناس اسمه ليس اسمه كله حسن، قد يكون فيه نقص، سواء ألا يتفق مفهوم الاسم مع حقيقة الإنسان. أما الله تعالى فكل أسمائه لها دلالات صفاتية، يعني اشتق منها صفات. فإذا يقول تعالى اعبدوا الله بأسمائه الحسنى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم الذين ألحدوا في أسماء الله. قيل أن سبب نزول هذه الآية عندما دعا صلى الله عليه وسلم ذكر الرحمن، قالوا ما بال هؤلاء يقولون يعبدوا إلها واحدا ويعبدون إلهين الله والرحمن، فيقول لا، هذه أسماء الله والذات واحدة، ذات الخالق واحدة وأسماءه متعددة. فليس معنى كثرة الأسماء أن هناك كثرة في الذوات، لا، الله واحد وأسماءه كثيرة، وهذا من كماله تعالى. نعم. يقول الله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذا بيان أن بعد أن ذكر تعالى الأمم الماضية وانحرافها وضلالها، قال ليس معنى هذا أنهم كلهم ضالون، لا، خلق الله منهم الضال ومنهم المهتدي. فيذكر تعالى أن في خلقه من هو على هذه الصفات. وممن خلقنا أي من الناس أمة أي جماعة يهدون بالحق، أي يدعون الناس ويدلونهم إلى الخير وهم يعملون به. لأن الإنسان مطالب بأمرين، أن تعمل به أولا ثم تدعو الناس إليه. لهذا في يوم القيامة الذي أول ما سعر به في النار يوم القيامة عالم كان يدعو الناس إلى أن يعملوا وهو لم يعمل بعلمه. فإذا أنت مطلوب أن تعلم وأن تعمل ثم تدعو. ولهذا يعني يقال أن يأتي الناس يوم القيامة على إنسان يطوق في النار قد اندلقت أقتابه، أقتاب بطنه في النار أمعاؤه، يدور حولها كما يدور حول الرحى. فيأتي أهل النار يقول يا فلان، أهل الجنة يا فلان ما دخلنا الجنة إلا بدعوتك. قال كنت أدعوكم ولا كنت أمركم ولا أعمل به، نعوذ بالله. فإذا الله تعالى يقول ليس معنى أن ما ذكرته لكم من هناك ناس منحرفين أن هذا هو عام في كل خلقي، لا، خلقي منهم أناس ممن سبق ومنكم وممن سيأتي أمة أي جماعة وطائفة يهدون بالحق، يهتدون به ويهدون غيرهم ويعملون بهذا الحق. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا. أولا أخوكم في مكتبة الفهيج جزاه الله خير، تبرع لكم بكتب للأسئلة وتحريككم إن شاء الله على أساس يكون في شيء من التواصل، فتبرع بهذا الكتب حتى نسألكم إن شاء الله عن بعض الأسئلة، ومن أجاب فإننا سنعطيه هدايا من هذه الكتب، والذي لا يجيب نكلفه في الأسبوع القادم يأتينا بكتاب نتبرع به الإخوان. طيب، ذكرنا في الآية في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم ثلاثة أقوال، فما هي هذه الأقوال ومن قال بها؟ نعم. ماذا قالوا؟ أنت فاهم لكن ما ضبطت الجواب الثاني. أحسنت. المتكلم هناك والإخراج والإشهاد. جميل. جميل. بارك الله فيك. ونعطيك الإمام ابن كثير وأثره في علم الحديث رواية ودراية. طيب. كيف يعني كيف أثبت ابن تيمية مذهبه؟ بيش يعني كيف يعني توصل إلى هذه النتيجة ابن تيمية؟ توصل يعني بأي دليل؟ طيب ما ضبط يعني نبغى واحد يعطيني يعني عندنا الآن يعني قضايا كثيرة في الاستدلال في ابن تيمية تحتاج إلى واحد يعني يفصل أكثر. ها طيب كيف يعني خرج الآية؟ جزء من الجواب. أيوة يا شيخ. أحسنت. من أي كيف يعني كيف فهم من أي كلمة من الآية؟ أيوة يا شيخ. طيب وإذا أخذ ربك طيب يعني كيف فصل الآية؟ إيوة يعني يحسن يعني يذكر اللفظة التي أنت يعني أو الكلمة التي لأنه هو فصل الكلمات كل كلمة أعطاها معنى يعني وصلت لكنها نبغى واحد يفصل أكثر نعود لك أنت على أساس أن نعوضك. هذا قضية ثانية الفطرة احنا نتكلم عن بماذا استدل. لا طبعا ليش خالف السلف بيش كيف استدله وبيش استدل يعني ما يمكن خالف السلف إلا بدليل. ماشي طيب ما كان عندك استعداد من قبل ولا كربما يعني عاشر. جميل. اول نقطه ضعف الاحاديث التي تقرر الاشهاد. ثانيا طيب وإذا أخذ ربك من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. قل هو حلل الآية تحليل لغوي. وإذا أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم وقال ذريتهم ولم يقل ذريته ثم يأتي الإشهاد في الدرجة الثالثة طريقة الإشهاد يعني كيف مثلا الإشهاد وهو إشهاد يعني إشهاد حال وليس إشهاد مقال. طيب صاحب الأحاديث أنت أعطيك هذا أنت وجارك الخلفي الذي بعده وهذا أعطى الأخ هذا صاحب الأحاديث أعطى طيب ننتقل إلى الآية الثانية والآيات الأخرى في قضية واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ذكرت كتب التفاسير شخصا يعني مرادا بهذه الآيات وهو إيش هذا الشخص؟ أعطاه الله شيئا، أنا ما ذكرته لكن ها يا شيخ ها عند طيب أحسنت. وبعدين أعطاه الله الاسم الأعظم، ثم ماذا حدث؟ يعني كيف انسلخ؟ يعني فسخوا يعني ولا كيف انسلخ؟ يعني لازم بيش انسلخ؟ كيف انسلخ؟ ها يا شيخ طيب انت انا ارجع لك انت بصر ها هات. اي مش حاربهم، دعاهم، طلبوا منها ادعوا على موسى وقومه. طيب انت نعطيك هذا الكتاب وانت انت انت لا اعطيك هذا كذا وهذاك الاخ هذا اللي شاركنا ما مش شاركنا معنا. طيب هذا نرجوه ان شاء الله الاسبوع القادم من اخوانا في مكتبه الفهيد ان شاء الله، يعني يكمل لنا ان شاء الله في الاسبوع القادم بارك الله فيه. والان بدا يعني يصفي مكتبته ويعني يبيع بسعر قليل جدا، فنحط اخواننا يعني حتى هذه ترى يعني ايش تذكركم. فما ليس عنده كتب يعني يحتاج إلى تكميل فهو الآن سيعزل ويبيع 50% وإن شاء الله يبقى أكثر إن شاء الله لطلبة العلم بارك الله فيكم. إن شاء الله إذا جعلنا من يمولنا بالكتب أبشر. يقول ذكرت في الدرس السابق موضوع كشف الوجه للمرأة وأن أمر مختلف فيه بين العلماء وأن الألباني إلى آخره وأن هناك من يستغل هذا القول. يا أخوتنا يعني نحن دائما نكرر أن هناك أن الأحكام الشرعية ثلاثة، أو الأحكام بس الشرعية، الأحكام بدون شرعية ثلاثة: حكم منزل وحكم مؤول وحكم مبدل، وهذا تقعيد ابن القيم. الحكم المنزل الذي لا خلاف فيه، خمس صلوات ما بين المسلمين خلاف في خمس صلوات، الفجر ركعتان، الظهر أربع، ليس فيها خلاف، بس هذا حكم منزل. طيب حكم مبدل أن يقول لا الصلوات ما هي خمس، الصلوات أربع، هذا ما يمكن، هذا مرفوض أصلا، مردود. أو الفجر ثلاث ركعات، مردود. هذا أراد أن يبدل النص المنزل. يأتي مساحة اسمها مساحة الحكم المؤول أي الاجتهاد الفقهي للعلماء، تبدأ من الصلاة تكبيرة الإحرام، هل يجوز بعد تكبيرة الإحرام هل في دعاء استفتاح أو ما في دعاء استفتاح؟ عند المالكية ما في دعاء استفتاح، الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ولا هي بسملة، عندهم البسملة مكروهة. عند الشافعية لا، لابد أن تشهر بالبسملة لاعتقادهم أنها آية من القرآن، آية من الفاتحة. عند أبي حنيفة وابن حنبل البسملة ليست آية من الفاتحة بل هي آية من القرآن تقرأها لكن سرا. فاختلفوا في بداية الصلاة، هذا حكم مؤول يعني خاضع لاجتهاد الفقهاء من خلال فهمهم في النصوص، لا نتعصب لهذه الخلافات، اسمه حكم مؤول يعني اجتهاد العالم، ما نجعل اجتهاد العالم شرعا. وإلا فلو جعل المالكية اجتهاد العالم شرعا ونحن جعلنا اجتهاد الحنابلة الإمام أحمد شرعا والأحناف شرعا نتقاتل. ف مع أننا نعتقد مثلا يعني نرجح 100% مذهبنا نرجحه، لكن ما نقاتل عليه، ما نعادي عليه. كل عالم له منزعه في الاستنباط. قضية الكشف الوجه والوجه عورة وغير عورة من الأحكام المؤولة التي تخضع للاستدلال. فإذا قال شخص بأن الوجه عورة وشخص قال الوجه ليس عورة، ما في حرج، هذا قال به علماء أجلة. وكونك أنت تحاول أن تلغي الفتاوى الأخرى هذا ما يمكن، لكن أنت تسعى إلى ترجيح القول الذي ترى معتقدا، وتذكر مفاسد كشف الوجه وما ينبغي من صيانته من من من من من, من النساء وحماية العفاف إلى آخر، لا بلا بأس. لكن لو ما وافقك أخوك في هذا ما تعاديه، احذر أن تعاديه. أنت هنا تجعل من الحكم المؤول حكما منزلا، وهذا على مدار التاريخ الإسلامي في خلاف من عهد الصحابة إلى اليوم. فإذا إخوتنا كون نحن عشنا على صورة معينة تجعلنا لا نقبل غيرها خطأ، صح نحن لا نقبلها يعني لا نستبدلها ونحرص على بقاء هذا الصورة، نعم، لكن لو غلبنا ما نقيمها حرب. هذه قضايا خلافية إخوتنا، هذه يعني لو أن الله أراد ألا يكون هناك خلاف لقال مثل ما جاء في الصلاة خمس صلاص. لكن هذه أحكام في مجال للفقهاء والعلماء، فلا ينبغي لنا أن نجعل رأي من آراء العلماء حكما منزلا وما عدا حكما يعني حكما يعني مبدلا، لا، كلها أحكام اجتهادات فقهية. مع اعتقادنا أن كشف الوجه يؤدي إلى مفاسد وإلى أشياء كثيرة. مثلا استدلوا بقول الله تعالى الذين قالوا بأن الوجه عورة، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طيب قالوا لو أن الوجه يعني يجوز النظر فيه ما جاز لك، لا يعني ما نهى الله عن النظر عن الغض، يعني ما أمرنا بغض البصر. قال الآخرون هذا دليل ضدكم، هذا الدليل. قالوا لو أن المرأة قد تغطت فكيف يغض بصره، لو كان وجهها مغطى كيف يغض بصره، إنما يغض بصره عن وجه مكشوف. وهكذا الاستدلال يا أخوتنا بين الفقهاء علماء الأمة، علماء نقدرهم ونحترمهم ونجنهم، علماء أمة، فما تظن هذا جاءت من فراغ، هذا جاءت من استنباطات. ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن ينهي المسألة لأنهاها، لكن ترك للنظر مجال وترك لاجتهاد العلماء مجال. ولهذا هذه يعني نحلها بالحوار والجدال الحسن. ولو ما وافقك أخوك ما تعادي وما تتهمه أبدا، ما تتهمه. قد يقول قال بعض العلمانيين قد يستغلون هذا، نعم العلماني ما استطيع، الشخص الذي ما عنده دين لا تستطيع أن تمنعه، لكن لا يلغى أمر يعني موجود لأجل نوايا أشخاص. فلهذا نحن نقول إخوتنا ينبغي أن نعود أنفسنا، نحن اعتدنا في الفترة الماضية لا نسمع إلا رأيا واحدا في المذاهب الفقهية، الآن بدأ الأمور تختلف يا إخوتنا، نعيش نحن مرحلة جديدة أخرى، انفتاح المجتمعات وتداخل الثقافات وانفتحت الأبواب علينا من كل مكان. الحل أننا نحاور ونقنع ولا نقاتل، وإلا لو بدأنا القتال وكل من خالفنا قاتلناه وعاديناه يعني تحدث مفاسد أعظم وفرقة يعني أشد ومنكر أكبر. فنحن نحاور ونناقش ونقنع ونسعى نتعاون إلى إيجاد الشيء الذي نقتنع فيه، لكن بالحوار الحسن وعدم اتهام الناس الآخرين المخالفين لنا في الرأي. فهذا ينبغي أن يكون عندنا واضحا جدا، بارك الله فيكم. بارك الله فيك. نحن قلنا يا إخوتنا يعني أن الأدلة ليست دليلا واحدا، الأدلة كثيرة، من القرآن، استنباط العلماء من القرآن واستنباطهم من السنة ومن الحياة العملية في هجمة صلى الله عليه وسلم، عندما كان راجعا من منى، من عرفة إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة إلى منى، من مزدلفة إلى منى، قابل وقد أردف العباس خلفه، أردف الفضل بن العباس خلفه، ابن عمه الفضل بن العباس، وكان شابا وسيما، فقابلته امرأة خثعمية وكانت جميلة، فوقفت تسأله والعباس خلفه، فكان العباس ينظر فيها، فكان صلى الله عليه وسلم يلف رأس العباس، ما قاعد تغطي، ما قاعد تغطي. فإذن يا إخوتنا هؤلاء عندهم أدلتهم، نحن نقول هؤلاء المتحدثون علماء جبال، ليسوا طلاب مدارس، وما يمكن أن هذا العالم يتكلم بكلام هوى، قضية مختلف فيها. نحن نرجح قول نعم بالقواعد من النساء وقضية ويؤدين عليهم من جلابيبهن، كلها آيات قرآنية، كل عالم فسرها بما فهم وليس بهوى. العالم اللي فسرها ما كان يقدم تفسيره لحكومة علمانية، لا، كان حكومة إسلامية في عصره، وكان يجتهد بحسب فهمه الشرعي من خلال قواعد اللغة، من خلال النصوص الشرعية، ولكن لضيق صدورنا ولقلة علمنا ما ندرك القضايا. ولهذا ينبغي أن تتسع دائرة قراءتنا، نقرأ نطلع، ما نبقى محصورين في قراءة في فقه معين، لا، اطلع اخرج، لا تسجن نفسك. لهذا كلما قرأ الإنسان، كلما زاد علمه واتسع صدره وناقش القضايا بسعة صدر وحلم على إخوانه، كما قال ابن تيمية رحمه الله، يقول ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة والجماعة أدركوا الحق ورحموا الخلق. يعني المخالف لك قد يكون الحق معه، فأنت تحاوره بلطف وترحمه، لا تحاوره بعنف وتتهمه. فنحن نقول لا شك أننا نفضل، ونحن مقتنعون بأن ستر الوجه يعني يدفع مفاسد كثيرة، لكن إذا خالفك أخوك بدليل وبمذهب لا تعنفه. بعض الأشخاص إذا خالفه عادة، كيف تعادي؟ رجل قال بأقوال علماء قبلك، ورجل ينطلق من هذا الفقه تعبدا كما أنك أنت تتعبد، ويأتيك بالأدلة من القرآن ومن السنة، فإذا ما تلومه، حاوره. هكذا الحياة أخوات، الحياة لا تقوم على رأي واحد ولا على مذهب واحد ولا على يعني فهم واحد. الأمة من تاريخ 1000 سنة وهي مختلفة، وما تصارعت وما تقاتلت، نحاور بعضنا بعض ونتأمل في أدلتنا وفي وضعنا الذي عشنا عليه، قد ألفناه، ويصعب أن نقتنع بغيره، يصعب. أنت لا تقتنع بالرأي الآخر، لكن أعطيه مجال، هو مثلك، يتعبد الله بما فهم هو وما فهم علماء قبلك، علماء الأمة، علماء الأمة ليس محصورين في فقه واحد، مذهب واحد، كثيرون. فنقول لإخواننا: وسعوا صدوركم، وناقشوا القضايا بلطف، ويعني ترفقوا ببعضكم بعض، ولا تحصروا الناس في فهم واحد، ولا تعادوا الناس على الأحكام التأويلية الاجتهادية. ودين الله الذي يعني نشتفق ونجتمع عليه ونتعبد الله به عظيم جدا واسع جدا، يعني انتهى الدين كله إلا من الحجاب؟ عندنا التوحيد والصلوات والزكاة والحج، هذا دين الله. فعلي كون يقع خلاف في جزئية من الدين يا أخوتنا، ما في حرج، ما في إشكال. إذا وقع الخلاف في رب العالمين، اختلاف في الرسالة النبوية، الاختلاف في القرآن ليس كلام الله، الاختلاف في هذه أصول كبيرة، أما الاختلاف في بعض الأحكام الشرعية فسيبقى إلى قيام الساعة. والذي يظن أنه سيلغي كل مذاهب، هذا ما يستطيع، هذا جاهل. فالمذاهب موجودة والاجتهادات موجودة، ويعني كل ظرف له علماؤه وله اجتهاداته، وقد تتغير الفتوى أحيانا الثابتة بتغير الزمان والمكان للظروف التي تعيشها الأمة. فإذا ولكن لا يعني هذا أن نفتح الباب للانفلات، ويعني يعني الاختلاط، هذه كلها مفاسد لها أثرها السيء. لكن قضية الاجتهاد يا أخوتنا قضية فقهية قائمة، ولها أصولها ولها قواعدها، وينبغي أن تتسع دائرة ثقافتنا حتى يكون التفاهم مع الآخرين بطريقة شرعية لا يقع فيها صراع أو خلاف. وإذا صليت أريد أن أخفف صلاتي فقرأت في الركعة الأولى الفاتحة ولم أقرأ سورة بعدها، ثم ركعت ورفعت من الركوع وقلت ربنا ولك الحمد وقلت سبحان رب العظيم مرة واحدة إلى آخر، يعني إذا خفف الصلاة ما في حرج، بس بشرط الطمأنينة. إذا سجدت لابد أن تطمئن، قل مرة واحدة، قل عشر، كيفك، أقل الواجب مرة. ثم إذا وقفت اعتدل، فإذا إذا إذا إذا يعني ضبطت صلاتك بالطمأنينة والاعتدال وقلت فقط قرأت الفاتحة فقط يكفي، قلت بين السجدتين اللهم اغفر لي يكفي، قلت في الركوع سبحان رب العظيم يكفي، قلت من الرفع ربنا سمع الله حمد ربنا ولك الحمد يكفي. لكن لابد أن تعتدل، لابد أن تطمئن وتذكر صلاة المسيء صلاته، وهذا معروف هذا الحديث من أوائل ما قرأه الطلاب في المدارس، المسيء للصلاة الذي ما اطمأن في صلاته فجاء إلى الصلاة فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى علمه أن يطمئن في الركوع والسجود. فإذا أنت إذا فعلت هذا إن شاء الله ليس عليك حرج. الأخ يسأل ما هو صاحب المذهب الشافعي، من باب الطرفة أحد يعني المتطفلين على العلم، يعني سأل واحد من هو أصحاب المذاهب الأربعة، المذاهب أصحاب المذاهب أربعة لأن الكعبة لها أربعة إيش أربعة يعني جدران. فجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء الشافعي قال عند الرسول قال ها مذهبي، قال خلاص مذهبك طيب خذ جهة، وجاء الحنبلي قال مذهبك طيب، وجاء الحنفي وجاء المالكي وجاء الرافضي قال لا الكعبة أربع جهات، الرافضي خلاص مذهب خامس ماله مكان عندنا. ما ظهر أبو حنيفة والشافعي إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب150 سنة أو 200 سنة يعني بعضهم، فكيف جاء إلى الرسول وهم يعني لم يولدوا بعد. فصاحب مذهب الشافعي الحنبلي وأحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، والحنفي النعمان يعني أبو حنيفة النعمان رحمه الله، والمالكي مالك بن أنس، و الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، هؤلاء أصحاب المذاهب الأربعة. ما الفرق بين المذاهب الأربعة وما الأفضل منها؟ كلها إن شاء الله طيبة، ويعني كل مذهب له قواعده، وكلما كان المذهب والرأي معتمدا على النص فهو الصحيح، سواء كان عند الشافعي أو عند الحنفي أو عند المالكي، هذا العلماء يختارون. أما الشخص إذا عاش في مذهب في مجتمع حنفي يكون حنفي، مجتمع شافعي يكون شافعي، لكن لا يتعصب لمذهبه، لو جاءه دليل يخالف مسألة فقهية خالف فيها شيخه يأخذ مسألة التي بدليله، لا يقول كما يقول بعض أصحاب المذاهب يقول إذا جاء الحديث الصحيح وخالف المذهب قال لا، يعني إمامي ما يعرف الحديث، سبحان الله، ما هناك عالم حاط بكل الأحاديث أبدا. فكل مذهب فيه يعني بعض المسائل الاجتهادية مخالفة للنص، كل مذهب لكن تختلف يعني من حيث الكثرة والقلة، ولا ما هناك مذهب أحاط بكل السنة أبدا، مع أن آخرهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان آخر أصحاب المذاهب وجاء بعدهم جميعا، وقد يعني جمعت السنة وكان يعني حافظ للسنة، ومع ذلك ليس كل ما في مذهبه هو الصحيح، قد يكون في بعض مذهبه مسائل خالف فيها النص أو اعتمد على حديث ضعيف خالف فيها العلماء.